إني أصلي 3 ركعات وترا بعد صلاة العشاء، لكني أجمع ال3 ركعات بقعدة واحدة وهي القعدة الأخيرة في الوقفة الأخيرة. أقرأ 3 سور في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك دعاء القنوت، وبعد ذلك أركع الركعة الأخيرة. هل هذا صحيح أم لا؟ أرشدونا أثابكم الله. نعم هذا صحيح ولا حرج فيه، وإنما يحسن وأنت تفعله بحمد الله أن يسردهما إذا أراد أن يتر ب3، وأن لا يجلس إلا في التشهد للسلام حتى لا تشبه صلاة تهجده صلاة المغرب. ويحسن بالمرء أن يزيد على هذه 3 ركعات، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد يصلي 13 ركعة و11 ركعة أو 9 ركعات أو 7، وربما صلى 5. والإنسان بقدر ما يحس من نفسه من النشاط، إذا أحس بنشاط زاد، وإذا أحس بخمول أو كسل وشق عليه اكتفى ب3 أو 5. والوتر من آخد الأعمال النوافل، وقد كان النبي يحافظ عليه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه غير واجب في الصحيح من كلام أهل العلم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.